تعني بيص لقيتي مطاونا أسألك مي أغني ليه صنقيتي متاونا ما جزالك يا أغني ليه صنقيتي متاونا يزنيس كيمي لالهمان وزمونين يطويها ليس عمر سرس قلبين الحبون هلي سرسنا تغير جاطي نظرة هردي سنجمع أحسن يتنا فرحاس هرسنا مال ناس بارين وكل تنم